بسم الله الرحمن الرحيم. فضل السبع الطوال، المراد بها كما سيأتي من سورة البقرة، واختلف هل الأنفال فيها أو التوبة، فجعلوا التوبة بعد الأعراف من حيث الطول لأنها سميت طوالا. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، أي السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. رواه أحمد بإسناد حسن، والحديث في السلسلة الصحيحة، وحسنه شيخنا يحيى حفظه الله في تحقيق السنن الصغير. واثلة بن الأسقع ابن كعب بن عامر أبو الأسقع رضي الله عنه، هذا من الصحابة الذين كنيتهم بأسماء آبائهم، أسلم قبل تبوك وشهدها. قال ابن سعد: كان من أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ الذين كانوا يأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل الشام، قال أبو حاتم: شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما من بلاد الشام. قال ابن سميع: مات في خلافة عبد الملك سنة 83، وكان حينئذ ابن 165 سنة، وقيل غير ذلك، وهو آخر من مات بدمشق من الصحابة رضي الله عنهم. وأما على الإطلاق فسيأتي أنه عامر بن الطفيل كما سيأتي في ترجمته. شرح الكلمات: السبع أي الطوال، أي السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، سميت بذلك لطولها على سائر سور القرآن. والمئين هي ما كان من سور القرآن عدد آيه 100 آية. أعطيت مكان الزبور المئين، ما كان من سور القرآن عدد آيه 100 آية، أمثال سور هود، يوسف، إسراء ونحو ذلك، أو تزيد عليها شيئا أو تنقص منها شيئا يسيرا. المثاني هي ما ثنى المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائل، وكان المثاني لها ثواني، وقيل سميت مثاني لتثنية الله فيها الأمثال والخبر والعبر. والمفصل من قاف إلى الناس، سميت مفصلا لكثرة الفصول التي بين سورها ببسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد هذا الحديث: فائدة الأولى فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله خصه بفضائل ليست لغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ثانيا تفضيل القرآن على غيره من كلام الله، التوراة والإنجيل وسائر الكتب، والقرآن كما هو معلوم أنه يتفاضل، فالفاتحة أفضل سورة فيه وأعظم آية فيه، آية الكرسي، وهكذا التفاضل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفاضل بينها بحسب معانيها ومواضيعها التي تتضمنها، وإلا فالمتكلم بها واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثالثا أن القرآن مستقل بنفسه، اشتمل على جميع ما في الكتب المنزلة من المحاسن وعلى زيادات كثيرة لا توجد فيها، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال الله تعالى أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. رابعا أن هذا القرآن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، أي ناسخ لما مضى من الكتب، يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله تعالى. هذا معنى مهيمنا عليه، يقرر ما فيها من الحق ويبطل ما حرف منها وينسخ ما نسخه الله تعالى. خامسا فضل السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. أي أثر بالنسبة أثر أبي هريرة تقصد بالنسبة لحديث سليمان بن يسار؟ ها؟ ماذا؟ ها؟ ما تحبر هذه الأمة الذي قرأناه في الترجمة في انقطاع؟ طيب جزاك الله خيرا. إذن قرأنا حديثا وهو حديث واثلة ابن الأسقع في فضل السبع الطوال، أعطيت مكان التوراة السبع، أعطيت مكان الزبور المئين، أعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. رواه أحمد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.